انه عنده ادب في مخاطبه عند السجود. هو امام خيارين يسال ايهما اذا وضع السنجاب او شيء على الارض تحت الفريق يهون عليه العمليه عمليه النزول على الارض، او انه يصلي جالس ومادي برجليه الى الامام. في يوم راح لصلاه المسجد وانتقدوه بعض الناس انه حط مسائل بحيث انه ينزل مسائل رقيقه من السنج تحت ركبتيه، وانتقدوه اللي في المسجد في العمليه هاي. فصلى وقالوا له ما قالوا له شيء بس انتقدوه. فلما صلى مره ثانيه انتقدوه اكثر، حط رجليه امامه وشعوره تحير في المسجد اللي هو طيب بدي أفهم الصورة الأولى، أنه لما يضع ركبتي أو ساقي على مثلا خدي أو وسادي ولا يجوز الألم، يستطيع مفهوم التعليل الآن بأن الواقع يضع جبهته على الأرض يضع عادي، وإنما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الألم المباشرة لو وضع مشروبات إيه على الأرض مباشرة. ما في شيء هذه أبدا، في يديهم أن ينتقدوا وقالوا يقع بما هو أشكل مما فعله وهو يصلي قاعدة مدربين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.